طيب الحديث الخامس عشر من يقرأ؟ لا غير غير أبو عبد الله. أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. سبحان الله، هذا ما المعنى؟ فوائد سبحان الله رائعة وعظيمة جدا يعني، والمذاكرة في هذه الفوائد رائعة. لو حطينا عنوان يعني أي عنوان جديد غير العناوين السابقة وربطنا القيم التربوية اللي حكينا عنها بالقيم الإيمانية، بتقول قيمة أو قيمة السلوك الطيب، قيمة السلوك الطيب كأثر للعقيدة الصافية. فلو إنسان ادعى أنه والله عقيدته قوية جدا وعقيدته صحيحة جدا ولم يظهر الخلق والسلوك الطيب، تحس فيه خلل. أما لو وجدت إنسان يعني سبحان الله الخلق والسلوك راقي جدا، ونظرت إلى الإيمان والتعلق بالكتاب والسنة راقي جدا، تقول هذا هو الإيمان الصحيح. لذلك في أمر دقيق جدا، دائما حينما ترى تقهقرا أو تراجعا أو هزيمة في بعض الميادين، لا يجي بعض الناس يطلع الإسلام نهزم. لا، الإسلام كفكرة عظيمة جدا، ولكن المسلمين قد يكون قصروا في تطبيق بعض الجزئيات أو في زوايا مهمة جدا من سنن الله التي ينبغي أن يعملوا بها، إن قصروا بها فيتأخر عنهم النصر. وما ربك بظلام للعبيد. مطلوب منك مثلا أنت في هذه الزاوية أو في المعركة خمس شروط، قدمت ثلاثة لن يأتي النصر. شروط دقيقة جدا. وهكذا كان الصحابي، تعلموا موضوع الصبر، موضوع اليقين، موضوع الشعور بالمسؤولية، موضوع بذل الجهد الكامل. الصحابة كلها يتحققت فيهم. ما في والله أنا عندي من طرف يقين ولكن ما أشعر بالمسؤولية، لا، مسؤولية الدين الجميع. اليقين بنصر الله ما يعني ينقص ولا قيد أنملي في النفس. أما بيجي واحد يكون عنده يقين اليوم تاني يوم لك والله يا شيخي أنا يأسف خلاص، طلع وضع المسلمين أنا يأسف خلاص، هذا مو منصر، هذا انهزم، هذا ينتظر الموت، الموت خير له. أما اليقين بنصر الله واليقين بوعد الله هذا يبقى ثابت ولا يرتبط بالمجريات اللي على الأرض، لأنه أنت الذي تسعى له ما هو موضوع معركة في أرض في زمن محدد، وإنما دين اختاره رب العالمين إلى قيام الساعة. تمام الكلام؟ فإذا قيمة السلوك الطيب كأثر للعقيدة الصافية، كأثر للعقيدة الصافية. ربط الإيمان بالأخلاق أمر لا بد منه. نرجع نقول ربط الإيمان بالأخلاق أمر لا بد منه. فإذا وجدت إنسان يعني صاحب إيمان قوي وعنده ضعف في الأخلاق، معناته في ضعف في تربيته، في ضعف في فهمه للإسلام. أول فائدة من فوائد هذا الحديث، الإيمان بالله واليوم الآخر أصل لكل خير، صح؟ ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي، في رواية فليحسن، كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا أصل كل خير الإيمان بالله واليوم الآخر. بمعنى آخر، إذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر حق الإيمان، فلن يصدر منك إلا الخير ولن يصدر منك الشر أبدا. بمعنى آخر، أنت جمعت محاسن الأخلاق في كلمتين: بذل الندى وكف الأذى. مو هذا تعريف حسن الخلق؟ أخذت ولا لا؟ بذل الندى وكف الأذى، هذا يعني أوجز أكثر تعريف مختصر لحسن الخلق، بذل الندى وكف الأذى. لو سألوك يا محمد ما هو تعريف حسن الخلق؟ وكف، هذا تعريف حسن الخلق كلياته. بذل الندى يعني بذل الخير، إيش تحسن توصل له خير وصل له، مو شرط النصاري، ببسمة بكلمة كذا. وكف الأذى، قال يا أخي أنا والله من طبيعتي الأذى ما بحسن أوصل الخير، بس نسأل بحب الأذى. يعني إذا ما حطيت له قشة موزي فشكلته، إذا ما هذيك كهربته، إذا ما هذي رعبته، ما بحسن. منقول له أنت أفضل مرتبة توصل إلى تكف بلاك عن، في ناس فعلا تصل لمرحلة معه وتقول له يا أخي لا تقدم شيء لهذا الدين، قدم فيه وكف بلاك. والله إذا بتكف أذاك عن المسلمين والله الله يهنينا فيه، هي مرتبة رائعة جدا. كف الأذى مرتبة عظيمة جدا لمن يستطيع. طيب، إذا الإيمان بالله واليوم الآخر أصل لكل خير. أيضا الحث على التكلم بالخير فليقل خيرا. هذا حث على أنه احكي كلام طيب، مو راسا تقول أول يصمت معناتها بسكوت، لا، المرتبة الأولى أعلى. مضبوط هيك يا شيخ أبو صالح؟ فليقل خيرا، أمر معروف نهي عن المنكر، تذكير بالله بالدار الآخرة، نصيحة، أحيانا نصيحة بسيطة لو دنيوية والله فيها خير عظيم. يعني إذا جبت هيك شاب أول حياته عم يشتغل الصناعة، عم يشتغل معمل، قلت له يا ابني أنت عم تبذل جهد جسدي وعم تتعب وعم نحسب عليك شغل، بالعامية بس شوي فتح مخك، بس بدك له أسلوب لطيف، جسمك عم بتعب وبتشيل، أنت فكر إنه لحتى تتقن عملك بدك بس إنه تقوي جسمك وتشيل الكيس ال 40 كيلو، أنت فتح لي مخك، تعلم هالأمر، شلون هذا البرغي برصوه، شلون هي بركبوها، شلون هي بضبطوها إلى آخره. هذه النصيحة تختصر عليه جهد ووقت، بدل ما يبقى سنتين يعس ثلاث سنين، ممكن ست شهور يتعلم الصنعة، أنت فتو ولا ما فتو؟ فليقل خيرا أو ليصمت. دخلت لعنده عيار الغاز مثلا، صوفاج الغاز، يعني نحن بفضل الله الله كرمنا ما انه نشيل الجرة، الله يرحمنا ويفرج المسلمين. انا كنت اكره موضوع الجرة جدا، اكره موضوع الجرة، بس ارخص من الجرة، مو يكسر، ارخص من دوق الغاز، ما ارخص على الوضع هذا، ما ارخص الله يرحمنا. فالمهم اذا دخلت لعنده شفته معيره مثلا عيار بصرف كثير بيخسر من جيبه، عير له اياه، مو انه تسرق له، هذا دير بالك تسرق له ساعه، تقول له انا ابذل لك الخير، سمعنا والله من الشيخ ابو بخدم اخوك انا بنشيل لك كهرباء مره ساعه، لا حرام ما بيجوز، والله حرام. انه في ناس هيك بتفهم، لا تقول له مثلا اذا عيرت كذا في اوقات بقولوا، يعني بقولوا انه تقنين، مو تقنين في روح، شيء بسيط جدا. فاي نصيحه بتنفعه في دنيا انصحوا فيها. يا جماعه انا دائما بقول للاخوه، اذا واحد راح يشتري عفوا منكم حذاء، يشتري حذاء وراي معه أخونا عبد الكريم أو الشيخ أحمد، أجهد يأخذ، قال له لا يا أخي هالنوع لا تأخذه، هذا مو طبيعي، هذا منظر بس كذا، خذ النوع هذا، ما تفكر هذا أرخص معناته أسوأ، لا، هذا الأرخص هو الأفضل. إذا نصحك بشراء حذاء والله تشعر أنه أنت مدين له، والله فلان نصحنا وطلع هذا صرنا بحارب فيه ست شهور ولسه ما فتح، فتشعر بالامتنان إذا نصحك في أمر يفيدك بدنياك 10 ليرات. كيف إذا نصحك بنصيحة تكون سبب لنجاتك من النار؟ لذلك لألكم كلمة بين قوسين، ما بتعرف فضل الأخ في الله ليوم القيامة، قيمة الأخ في الله لا تعرف في الدنيا حقيقة، الأخ في الله الحقيقي اللي بيكون سبب لنجاتك. دائما يقول لك احذر، افعل لا تفعل، أقدم لا تقدم، أحجم انتبه لا تفعل، اسمع لا تسمع، بتفاصيل الأمور تفاصيل. في بعض الأخوة سبحان الله يعني يكون لحوح في سيره، بيسأل أسمع للموضوع الفلاني، أقرأ الكتاب الفلاني، فيرشده من هو أكبر منه، فيتجاوز عقبات كثيرة ويصل بأقل الجهد إلى المراد. طيب إذن قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم، خيارين لا ثالث لهما، احكي أو لا تحكي، بس احكي بشغلة ترضي الله. أيضا في هذا الحديث فائدة، قال يجوز التخيير بين خيرين، خير بين خيرين، خير قال والله في عنا الآن روحتين، روح على زيارة أخ في الله وروح على عيادة مريض، وكلاهما تحتموا نفس الوقت، اجوا الاحباب 5 6 وين نروح؟ عملنا مجلس شورى انه نروح نزور المريض الا نزور الاخ في الله. ايش يا ابو عمران؟ المريض الله اعلم، المريض الله اعلم، ثاني انا بدي ازور الاخ في الله، المريض انا امبارح كنت عندي. فقال يجوز التخير بين خيرين يا ابو مصطفى حبيبنا الغالي. يعني قال له انا دوما اصلي ركعتين اللي بدي اقرا لي شيء من القران، الان نفسك تنشط لما؟ اقرا قرانا نبيك بعدين بقول له اقرا، لا تؤجل خاطر الخير، احفظوه، خاطر الخير لا يؤخر. اجى خاطر بده يتصدق 5 ليرات، مد ايده على جيبه، ما تقول له بعدين اجله، لا شد له ايده وجيبه، قل له طالع صدق وشوف، خاطر الخير لا يؤخر. قالوا له ده عمر وعد الدرس، قالت له زوجته لك ايش هلا جبت لك الشاي، اشرب بس الكاسه وبعدين روح. راح على الدرس، وين ابو فلان؟ والله انشغلت، شغلته أم العيال، أم درمان، كاسة شاي. طيب فإذا خاطر الخير لا يؤخر، الله يوفقنا وإياكم. إذا يجوز التخيير، التخيير أن تخير الإنسان بين خيرين، صلي لا تقرأ القرآن، تزور فلان لا تزور فلان، كلاهما خير، تجد له لا فليقل خيرا وليصمت، يجوز أن تخيره بين خيرين. إذا فليقل خيرا خير والصمت خير، ولكن أيهما أعلى رتبة؟ أن تقول خيرا، فإن لم تستطع المجلس لا يسمح الظرف أن تصمت. طيب أيضا عندنا عظم حق الجار في هذا الحديث الأمر بإكرام الضيف، واللي بيقرأ أحاديث إكرام الضيف في السنن يعني آداب، سبحان الله إكرام الضيف لحاله آداب كثيرة جدا. هنا أوجز النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تحسن تقول عنوان لهذا الحديث أيضا عنوان شامل، من محاسن الإسلام رعاية الحقوق بين الناس. شوف الإسلام ما أحلى، ما لك فقط أن الصلاة والصيام والذكر، لا، إكرام الضيف، العلاقة مع الجيران، العلاقة مع النفس، أن تتكلم أو تصمت أو كذا، كله مما من الله به على عباده. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا سيدنا، تفضل إلى هنا. الله يكرمك. كان العنوان سبحان الله هيك، إذا حطينا عنوان آخر، من محاسن الإسلام رعاية الحقوق بين الناس في هذا الحديث، إشارة إلى حق الجار، إشارة إلى إكرام الضيف، إشارة إلى الحقوق عامة. فهذا سبحان الله يعني يجعل الإنسان ينظر إلى جمال هذا الدين بالشمولية، يعني حتى التفاصيل الدقيقة في العلاقات، حتى الآداب التي تكون مع النفس، سبحان الله الإسلام أشار إليها، وضع لها قواعد. لذلك هنا ينصح سبحان الله دائما الإنسان، وخاصة في بداية يعني السير، أن يكثر من قراءة كتب الآداب الشرعية التي تتعلق بآداب طالب العلم خاصة وآداب المسلم عامة. فهذا مما ينصح به من قيمة السلوك الطيب في هذا الحديث، ونحن في الحديث 15 من 40 نووي.